بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف في قصة شعيب مع قومه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال الملأ، والملأ في الغالب أنه يطلق على الرؤساء والأكابر والقادة الذين يكون الأمر لهم، وهم الذين يعارضون الأنبياء، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذه حكمة بالغة، أن الذي يعارض الحق هم أقوى الناس وقادة الناس ورؤساء الناس، ثم بعد ذلك ينتصر عليهم الحق وتكون العاقبة لأهل الحق، وحتى أقوى الناس وأكبر الناس ورؤوس الناس يهلكهم الله عز وجل. فالحق أقوى من كل أحد، الحق أقوى من كل أحد. قال جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، لأن كل من كفر بالله ولم يؤمن بالأنبياء فإنه مستكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فما يمنعهم من الإيمان إلا الكبر والترفع. ولهذا كان أتباع الأنبياء من الضعفاء والمساكين، ما فيهم كبر، أما هؤلاء الكبر حال بينهم وبين الإيمان. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، هددوهم بإخراجهم من قريتهم هو ومن آمن معه، أو لتعودن في ملتنا، أو ترجعون في ملتنا فتصبحون على ملة هؤلاء القوم أو ملتنا، وهي ملة الكفر. وهذا يرد في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين. هذا استفهام تعجبي، يقول شعيب متعجبا من هذا الطلب وهذا الأمر الذي لا يمكن أن يقع: أولو كنا كارهين، تريدون أن نتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ونحن كارهون لها مبغضون لها لعلمنا ببطلانها؟ قد افترينا على الله كذبا، افترينا أي اختلقنا على الله الكذب، إن رجعنا إلى ملتكم وإلى ما أنتم عليه من الكفر. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. ظاهر هذا الجزء من الآية أن شعيب، يعني كأن شعيب كان على ملتهم، ثم نجاه الله منها، من هذه الملة، وما يكون له أن يعود فيها، كأنه يفهم أن شعيب كان على الكفر، كان على ملة قومه. نقول: لا، ليس الأمر كذلك. فقوله: ما يكون لنا أن نعود فيها، إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها، إما أنه لأنه هو رأس المؤمنين فيتكلم بلسانهم، بلسان أتباعه من المؤمنين الذين كانوا على هذه الملة ثم دخلوا في الإسلام، هذا جواب أجاب به بعض أهل العلم، وتقريبا هو أظهر الأجوبة، أنه عبر بذلك لأنه رأسهم وكبيرهم. وقال بعض أهل العلم: لا مانع أن يعبر الإنسان بضمير الجمع عن أناس يعبر عنهم بأمر من الأمور وإن لم يكن هو منهم في هذا الشيء، كما قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس لم يكن من الملائكة، كان من الجن. وعلى كل حال، لا إشكال، شعيب عليه السلام لم يكن مشركا ولم يكن على ملة قومه. قال جل وعلا: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال إمام المفسرين الإمام الطبري: إلا أن يكون، يعني يفسر إلا أن يشاء الله، قال: إلا أن يكون سبق لنا في علم الله أن نعود فيها فيمضي فينا حينئذ قضاء الله فينفذ مشيئته علينا، أو فتنفذ مشيئته علينا. إذن هذا معنى الاستثناء، ما يكون لنا هذا من جهة اعتقادنا الآن إلا أن يشاء الله، إذا كان الله قد قضى وقدر أن نرجع إلى الكفر فمشيئة الله نافذة. وهذا فيه أدب الأنبياء، الأدب مع الله عز وجل، وعدم الثقة بالنفس. بعض الناس دائما يسند الأمور إلى نفسه، إلا أن يشاء الله. يا أخي، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبونها حيث شاء، هل تضمن أنك تبقى على ما أنت عليه الآن من الخير؟ والله ما أحد يضمن يا أخي، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين النار، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار نعوذ بالله فيدخلها. قال جل وعلا عن شعيب: وسع ربنا كل شيء علما. وسع يعني قد أحاط علمه بكل شيء، فكل شيء يعلمه جل وعلا. وسع كل شيء علما، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. على الله توكلنا، والتوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله، تعتمد تفوض أمرك إليه مع الأخذ بالأسباب، ما هو تعتمد على الله وتفوض أمرك إليه ولا تأخذ الأسباب. بل عدم الأخذ بالسباب، الأسباب هذا من التواكل، هذا يعارض القدر. ولهذا لو أن رجلا تقي نقي صائم مصلي عالم قال: أنا متوكل على الله عز وجل، معتمد عليه أنه يرزقني ولدا صالحا، لكن ما أريد أتزوج، جنون هذا، لا بد من الأخذ بالأسباب. ولهذا إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ظهر بين درعين، لبس درعين عن الحرب حتى لا يصيبه السهام صلى الله عليه وسلم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا. ربنا افتح، الفتح والاستفتاح هو طلب الفتح من الله، يطلبون من الله الفتح وهو نصرتهم وإهلاك عدوهم، هذا الاستفتاح. يعني يطلبون من الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بنصرتهم وإهلاك عدوهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله جل وعلا خير الفاتحين. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله: وفتحه تعالى لعباده نوعان. خير الفاتحين، فتح الله لعباده نوعان: الأول فتح العلم بتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، هذا أول فتح يحصل، هذا النوع الأول، يفتح الله عليك بالعلم، يفتح على أوليائه وعلى المؤمنين بالعلم وعلى معرفة الهدى واتباع الهدى من الضلال، واتباع الهدى بدلا من الضلال. والفتح الثاني فتحه بالجزاء، فتحه جل وعلا بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين والنجاة للصالحين. فأيهما طلبوا؟ الذي يظهر أنهم طلبوا الأمر الثاني، فتح الجزاء، افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يريدون أن يفتح الله عز وجل بينهم وبين قومهم بنصرتهم وإهلاك عدوهم. ثم قال جل وعلا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. سبحان الله، كيف يمهل الله ولا يهمل، هكذا أعداء الرسل، ما يقتصر على عدم الإيمان هو، بل لا يؤمن ولا يريد من غيره أن يؤمن، بل أيضا يقعدون بكل صراط، يوعدون ويصدون عن سبيل الله ويتهددون من أراد أن يؤمن بالله. قال جل وعلا: وقال الملأ وهم القادة والرؤساء كابر القوم الذين كفروا من قومه من قوم شعيب، يعني لمن تبعه، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، خسرتم وأفلستم، لأن الخسارة تطلق مقابل الربح، هذا حسب زعمهم، بل والله قد أفلحوا وأنجحوا. قال جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال ابن كثير رحمه الله: وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: فكذبوه، يعني قوم شعيب كذبوه، كذبوا شعيب، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأخبر أنه أصابهم أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله وقد اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر ونار ولهب ووهج ووهج عظيم. هذا الظلة لأنه يظل من أعلى، فأصابهم عذاب يوم الظلة، أصابهم هذا العذاب، وأصابهم الرجفة هنا، وأصابتهم الصيحة. وهكذا يعني ابن كثير رحمه الله يجمع بين النصوص، يقول: وقد اجتمع عليهم ذلك كله أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي ساقطين على وجوههم وأيديهم صرعى لا يتحركون، نعوذ بالله من عذاب الله. ثم قال: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. سبحان الله، الذين كذبوا شعيب وكان لهم صولة وجولة وذهاب ومجيء، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا في الأرض. ومعنى يغنوا يعني يقيموا، تقول: غنيت بالمكان إذا أقمت فيه مدة طويلة. والله جل وعلا يقول: كأن لم يغنوا، يعني كأنهم لم ينزلوا في هذا المكان قط ولم يعيشوا فيه، هلكهم والله، ذهبوا كأمس الغابر. أين هم وأين قوتهم وصولتهم؟ كأن لم يغنوا، كأنه لم يعيشوا ولم يبقوا في هذا المكان ولم يكونوا من أهله. قال جل وعلا: كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، الذين كذبوا شعيب كانوا هم الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم أعظم الخسارة، فأحلوها دار البوار وأسكنوها النار بدل أن تكون في الجنة والنعيم المقيم. وهذا رد على قولهم: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. يخبر جل وعلا أن من حكمته أنه ما أرسل من نبي من أنبيائه في قرية، أمة، بلدة، إلا أخذنا أهلها، نعم، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. تولى عنهم، يعني لما أهلكهم الله تولى عنهم. يقول ابن جرير: فأدبر شعيب عنهم شاخصا من بين أظهرهم، شاخصا يعني شخص، يعني تنحى وابتعد، شاخصا من بين أظهرهم حين أتاهم العذاب، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. كما ذكرنا بالأمس أن الأنبياء يتصفون بأربع صفات لا بد من تحققها فيهم، وهي البلاغ والأمانة والنصح والفصاحة، وهناك صفات أخرى، لكن هذه التي ذكرها غالبا القرآن غالبا ما يذكرها عند ذكر الأنبياء. قد قبل أبلغتكم رسالات ربي ما أرسلني الله به إليكم، بلغته لكم حتى سمعتموه وفهمتموه وعقلتموه، ونصحت لكم، غاية النصح لأنني أقول أنقذوا أنفسكم من النار، فكيف آسى على قوم كافرين؟ آسى يعني أحزن، كيف أحزن على قوم كافرين أهلكهم الله وهو أخوهم يعني من جهة النسب؟ وهذا الدليل أنه لا يحزن على الكافر المجرم عدو الله الذي يؤذي المؤمنين، إذا أهلكه الله يفرح بهلاكه ما يحزن عليه. ولهذا قال كيف، وهذا استفهام، قيل إنه تعجبي وقيل إنكاري على نفسه، لأن نفسه كانت تنازعه يعني كيف هلك قومه وأقاربه، فقال كيف آسى، يسلي نفسه أو ينكر كيف أحزن على قوم كفار بالله عز وجل، لا يحزن عليهم. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي، حكمة بالغة، ما أرسل الله في أي قرية من القرى أرسل إليها نبي إلا أخذ أهلها بالبأساء والضراء أولا، فإن لم يعتبروا بهذا أخذهم بالرغد، رغد العيش وسعة الرزق وفتح الأرزاق، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال جل وعلا وما أرسلنا من في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. خلاصة ما قاله العلماء كما قال ابن كثير، البأساء ما يصيب الأبدان من الأمراض والأسقام، البأساء ما يصيب الأبدان من الأمراض والأسقام، فأخذهم الله عز وجل بأمراض تحل بهم وعاهات، والضراء تتعلق بالأبدان بالأموال، ما يصيبهم في أموالهم، يصيبهم فقر، يصيبهم شدة، نقص في الأموال في الأمطار، فيأخذهم الله بالأمرين. وقال القرطبي عكس كلام ابن كثير تماما، قال البأساء هي الإصابة في الأموال، النقص في الأموال والفقر، والضراء هي ما يصيب الأبدان من الأمراض ونحوها. والأمر في هذا يسير، لأن البأساء والضراء تدل على أن الله جل وعلا أصابهم في أبدانهم وأصابهم في أموالهم، وكل ذلك ليعتبر، لأن من حكمة الله أنه إذا نزلت البأساء والشدة والمصيبة فتاب الناس ورجعوا، هذا يكون سبب خير عليهم. ولهذا انظروا يا أخوان، إذا حل بنا مصيبة أو وقعت بنا أمر، سواء كارثة من السماء أو أمر، انظر حال الناس، إن كانوا قالوا أستغفر الله نتوب إليه، والله هذا بسبب ذنوبنا، فرأيت من الناس توبة ورجوع، هذا والله خير. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وإن رأيت الناس كما يحصل الآن، بعض من يتكلم في هذا الشيء يقول هذه كوارث طبيعية، هذه كوارث طبيعية، يعني كأنها هذه الطبيعة كذا، هذه عادة دائما تحصل مثل الأشياء هذه، هذا تهوين يا أخي منها. الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله ما يصيبنا شيء إلا بسبب الذنوب التي ارتكبناها، وهذا كما أنه عام كذلك خاص. إذا نزل بك شيء اتهم نفسك، قل لماذا أصابني، أستغفر الله وأتوب إليه، والله ما أصابني إلا بسبب ذنوبي، هذه عقوبة عاجلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه حتى يوافي به. صحيح أن هذا خير لك إن صبرت وأنبت وتبت إلى الله واحتسبت، لكن هو هذا الذي أصابك وإن كان خير عاقبته خير لك، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير له، لكن أيضا هذا الذي أصابك كان بسبب ذنوبك. لكن المؤمن مع أنه عقوبة على ذنبه يصبح خيرا له، لأنه يتوب إلى الله ويرجع ويصبر على مصيبته. هذا الذي يورثه القرآن يا أخوان. هذا الإنسان إذا لزم القرآن، علم تفسير القرآن، ولازم قراءته بالليل والنهار، هذه الأمور تتجلى عنده وتظهر، يحيى قلبه. لكن إذا كان الآية هذه ما يمر عليها إلا بعد شهرين ثلاثة أشهر، مرة واحدة ينسى. لكن أهل القرآن الذين دائما يقرؤون القرآن سبحان الله تحيا قلوبهم، لأن هذه المواعظ تتكرر عليهم، بعضهم يختم كل سبعة أيام، كل سبعة أيام تمر عليه هذه المواعظ، بعضهم كل عشرة أيام، بعضهم كل نصف شهر، بعضهم كل شهر، فيعقل هذه المعاني ويتذكرها ويستحضرها فيبدأ يطبق ويعمل. فالخير كل الخير بقراءة القرآن يا عباد الله. لا تضحك على نفسك، لا تقول أنا طالب علم وأنت ما لك ورد من القرآن. هل علم هو كتاب الله عز وجل؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كيف كان أئمة الحديث؟ الإمام البخاري والإمام أحمد وأئمة كيف كانوا مع القرآن؟ يعني كثير من السلف كان جمهور السلف يختمون في سبعة أيام، وكثير منهم كانوا يختمون كل ثلاثة أيام. ما يقولون أنا ما عندي وقت يا شيخ، عمل ومشاكل ودورة، بس أعطنا وقت الواتساب هذا وتويتر والفيسبوك، هل وقت الذي تضع لها جزاك الله خير، أعطنا ثلاثة أرباع فقط للقرآن، انظر كم تختم. نضيع والله أعمارنا، وإذا تكلمنا نقول والله مشغولين، والله عندنا أوقات ما يعلمها إلا الله عز وجل. بس الموفق من وفقه الله يا أخوان. لكن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، إلزمه وأبشر بكل خير، إلزمه قراءة تدبرا أبشر بكل خير، والله إنه نعم الصاحب إذا لزمته. أما إذا كان ما شاء الله إذا دخلت المسجد تقرأ، قرأت شوي من سورة البقرة وقيمت الصلاة تركت باسر فتحت ما أدري وين وقفت، ابدأ من أول سورة البقرة، ودائما أول سورة البقرة أدرك ما تقرأ القرآن، يحتاج الإنسان حقيقة. والله يا أخوان إنه رشد خير هدى نور، إلزموه في كل أموركم وانظروا ماذا يحصل لكم، كيف تتحسن أحوالكم. نسأل الله عز وجل يعظنا وإياكم مما ينفعنا. قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يضرعون، لعلهم يتذللون، يخشعون، يخضعون، يرجعون إلى الله. قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، إذا لم يتضرعوا ولم يرجعوا بدلنا مكان السيئة وهي البأساء والضراء، ما يصيبهم في أموالهم وما يصيبهم في أبدانهم، بدلنا مكانها الحسنة. والحسنة قال المفسرون هي الرخاء والسعة والنعمة، رخاء في العيش، سعة، نعمة، أرزاق. قال: حتى عفوا. قالوا عفوا، كلمة عفا من الأضداد، يقال عفا الشيء إذا اندرس ومحى وتقادم، ويقال عفا الشيء إذا كثر، وهو كذلك هنا. حتى عفوا يعني حتى كثرت أموالهم وأولادهم وزاد عددهم، ثم قالوا هذا لعدم الشكر، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. أيضا ما يتعظون، إن أصابتهم الضراء والسراء ما يتعظون، وإن أصابتهم النعماء والخير ورغد العيش أيضا ما يتعظون. ماذا يقولون؟ يقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذا الدهر هكذا، تارة كذا وتارة كذا، أباؤنا من قبل مر بهم بأساء وضراء ثم جاءهم رغد العيش، هذا شيء طبيعي، هذا ما هو تحذير، هذه ما هي آية من الله ينكرون. قال جل وعلا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، نعوذ بالله، أخذناهم أي بالعذاب، بغتة أي فجأة ليكون أكثر حسرة عليهم وهم لا يشعرون، لا يحسون، ما عندهم إحساس لسوء ما هم عليه، لأنه لو كانوا يشعرون ويحسون تركوا ما يضرهم. وهذه أيضا الله جل وعلا ضرب عليهم ذلك وأمات قلوبهم حتى إنها لا تشعر. قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لو أن أهل القرى آمنوا، والمراد بالإيمان أهل القرى طبعا هي المدن يا أخوان، القرى جمع قرية وهي المدينة التي فيها عدد من الناس أو جماعة من الناس، لكن قيل أهل القرى لاجتماع الناس فيها يجتمعون، ولهذا لو كانت بيوت متفرقة ما هي ما تسمى قرية، لكن لا تكون قرية إلا إذا كانت من القرى وهو الجمع يعني متقاربة متلاصقة، المدن هي القرى الآن. قال ولو أن أهل القرى آمنوا أي صدقوا بقلوبهم وأقروا واتقوا، هذا بالنسبة للجوارح، اتقوا الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لفتحنا عليهم بركات من السماء، هكذا قرأ الجمهور، وقرأ ابن عامر لفتحنا وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فتحنا في مبالغة كثرة ما يفتح الله به عليهم لو أطاعوا الله، أهل القرى لو اتقوا الله آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم البركات، لفتحنا عليهم بركات السماء وبركات الأرض، وعد الله، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال أكثر المفسرين بركات من السماء قالوا هو المطر النافع من السماء، والأرض تخرج النبات النافع للناس، ورزق الناس إما من السماء وإما من الأرض، من هاتين الجهتين، والمعنى لرزقناهم من كل شيء. قال جل وعلا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، لكن أهل القرى ما آمنوا ولا اتقوا، كذبوا رسلهم وأبوا أن يؤمنوا، فأخذناهم بالعذاب بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم وأعمالهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، هذا استفهام إنكاري، وأهل القرى قيل إنها مكة هنا، فأمن أهل القرى يعني أهل مكة، والصواب العموم صحيح مكة تدخل بهذا، لكن كل أهل القرى مكة وغيرها كل الأمم التي أرسلت إليهم رسلهم ولم يؤمنوا تعرضوا لعقوبة الله عز وجل. قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا يعني في الليل وهم نائمون، يبيتهم بالليل نعوذ بالله، وهذا من أشد العذاب، لأنه يأتي بغتة والناس نائمون فيجتاحهم العذاب. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمنوا أيضا يأتيهم بأسنا عذابنا ضحا في وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها وهم يلعبون، أي مشتغلون بما لا فائدة لهم به وهي الدنيا، الدنيا لعب، كان الإنسان ما ليس همه إلا الدنيا، هذا يشتغل باللعب. إذن يا أخوان الله على كل شيء قدير، فقد يأتي بالعذاب ليلة والناس نائمون فيفجأهم بذلك، وقد يأتيهم جهرة نهارا ضحا وهم في أعمالهم وفي دنياهم، لأنهم استحقوا ذلك بسبب إعراضهم عن الحق وتكذيبهم وعدم الإيمان. قال جل وعلا أفأمنوا مكر الله، استفهام توبيخ وإنكار، أمنوا مكر الله والله جل وعلا يمكر وهو خير الماكرين، لكنه يمكر بالماكرين جل وعلا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشيخ السعدي: أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم إن كيده متين جل وعلا. هذا والله ما يخوف يا أخوان، كنت مقيم على المعاصي احذر، هذا والله يا أخي استدراج من الله لك. إذا ترى الرزق دار والخيرات وتيسر الأمور وانت رأي ذنوب تعرف ذنوبك مقيم عليها والخير يزداد، هذا استدراج من الله ومكر به ومكر منه بك. فاتق الله في نفسك وراجع نفسك واستقم على دين الله حتى تكون من أولياء الله. ثم قال جل وعلا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي، قال الطبري أولم يبينوا، هذا استفهام تقريري، يعني الله قد بين لهم. أولم يبينوا للذين يستخلفون في الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا عملهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض، هم ورثوا الأرض من قبلهم ممن قبلهم، حلوا بأرض وصاروا أهلها بعد قوم سابقين سبقوهم كانوا على الأرض فأهلكهم الله لأنهم فسقوا وعصوا فأخذهم الله بالعذاب. أليس في ذلك هداية وبيان لكم يا من ترثون الأرض بعدهم إذا فعلتم فعلهم أن يكون مصيركم مصيرهم؟ أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أصبناهم أي أخذناهم، أصابهم العذاب بذنوبهم بسبب ذنوبهم وهو كفرهم وتكذيبهم وعدم الإيمان، ونطبع على قلوبهم أيضا، والطبع هو الختم، فنطبع على القلوب ونختم عليها بحيث تكون غلفا لا يدخلها الحق ولا تبصره ولا ترى ولا تنتفع به نعوذ بالله، فهم لا يسمعون. إذا طبع على قلوبهم وختم عليها صاروا لا يسمعون الحق، لا يسمعون السماع الذي ينفعهم، يسمعون الكلام لكن القلوب مطبوع عليها، تسمع من هنا ويخرج من هناك ولا تنتفع بما تسمع من الحق، وهذا كله بسبب الذنوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قال جل وعلا: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، التي مر ذكرها، مر معنا قص الله في هذه السورة المباركة قصة نوح مع قومه وهود مع قومه وصالح مع قومه ولوط مع قومه وشعيب مع قومه. فتلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص نتلو ونخبرك بقصصهم وأخبارهم من أنبائها من أخبارها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءت تلك القرى وأولئك القوم المكذبين جاءتهم رسلهم وأنبياءهم بالبينات والدلائل الواضحات الدالة على الحق، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما كان هؤلاء ليؤمنوا بسبب تكذيبهم، ما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم، التكذيب هو الذي حال بينهم وبين الإيمان، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. اختلف معنى من قبل، فقال بعض المفسرين من قبل أي لما أخذ الله عليهم الميثاق، فإن الله سبحانه وتعالى حين أخرجهم من ظهر آدم أخذ عليهم الميثاق، هذا معنى من قبل، وهذا فيه إشكال سيأتي إن شاء الله له مزيد بيان. والقول الثاني فما كانوا ليؤمنوا لما سبق في علم الله عز وجل، من قبل ما سبق في علم الله عز وجل أن هؤلاء لا يؤمنون في اللوح المحفوظ. وهذا القول رجحه ابن كثير، ابن جرير الطبري، واستحسنه ابن كثير. وهذا والله أعلم يكون معنى هكذا. فما كان هؤلاء الجماعات وهؤلاء الكفار ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل ذلك. لماذا؟ لأنهم قبل ذلك كتب الله عليهم الشقاء في اللوح المحفوظ وأنهم لا يؤمنون، فهم لا يخرجون عن قضاء الله وقدره، وإن كانوا حينما جاءتهم الرسل كانوا مختارين، دعتهم الرسل وأقامت عليهم الحجة، فكانوا يختارون في أمرهم ويفعلون ولهم إرادة وقوة، ومع ذلك ما سلكوا طريق الحق، لكن هم يؤاخذون على أعمالهم وكسبهم. لكن في اللوح المحفوظ أنهم لا يؤمنون، لكن لا يدرون ما في اللوح المحفوظ حتى يحتجوا به، فاختاروا هذا الطريق بنفسهم بأنفسهم. وهذا لعله أظهر هو أظهر المعاني. قال الطبري: أولاها بالصواب قول من قال ذلك أن من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه لن يؤمن به فلن يؤمن أبدا، والله أعلم. قال جل وعلا: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. كذلك أي مثل هذا الطبع أو مثل هذه الكتابة التي كتبها الله عز وجل، يطبع على قلوب الكافرين، يختم عليها، على قلوب الكافرين الظالمين لأنفسهم الذين ستروا الحق وغطوا، فلا تبصر الحق ولا تتبعه ولا تؤمن به. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. العهد قيل هو الوصية التي أوصى الله بها جميع العالمين، ما أوصاهم الله به من الإيمان، ترك الشر، استقامة على دين الله. ما وجدنا لأكثرهم عهد، مع أن أخذنا عليهم العهد، جاءتهم الرسل وعهدوا إليهم بهذا ودعوهم إليه، فما وجدنا لأكثرهم عهد، ما استقاموا على هذا العهد. وقال الطبري: فما وجدنا لأكثرهم من عهد أي من وفاء بما وصيناهم به من توحيد الله واتباع رسله والعمل بطاعته. إذا ما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال من وفاء بتوحيد الله واتباع رسوله وطاعته، ما وجدنا لأكثر من عهد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أخرج بعث النار من ذريتك، خرج من كل ألف واحد، هذا أكثر الخلق. قال جل وعلا: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجدنا أكثر هؤلاء الناس فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، لأن الفسق في الأصل هو الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، إذا أمسكت على الرطبة وضغطت عليها بيدك يخرج لبها من قشرتها التي تحيط بها، هذا هو الأصل الخروج. والفسق في القرآن في حق الكفار أو العصاة هو الخروج عن طاعة الله، وقد يكون فسقا كفرا كما هنا، وقد يكون فسقا دون فسق، معصية لكن لا تبلغ حد الكفر. ثم قال جل وعلا: وقال موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. هنا بدأ قصص موسى، وأفرد الله عز وجل قصة موسى لأهميتها ولكثرة ما فيها من العبر والعظات، ولأن أكثر ما حصل منهم يحصل في الناس الآن، ولهذا أكثر القصص ذكرا في القرآن وتكرارا قصة موسى مع فرعون، ولهذا ذكر الله هنا مطولة في صفحات ليعتبر بها الإنسان ويتعظ. قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. بعثنا من بعد هذه الأمم، دليل أن موسى بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، هذه كلها أمم قبل موسى، موسى بعدهم. قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بالآيات والعلامات الدالة على صدقه، العصا واليد وغير ذلك من الآيات التي سيأتي الإشارة إليها، إلى فرعون وملئه فرعون وهو ملك مصر في زمان موسى. يقال إن فرعون يطلق على كل من كان ملكا من القبط يقال له فرعون. ثم بعثنا بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وقومه ورجالاته وجنده فظلموا بها، ظلموا بهذه الآيات يعني وضعوها في غير موضعها، فبدل الإيمان بها جحدوا بها وكفروا وأعرضوا فظلموا بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، انظر كيف كان عاقبة هؤلاء المفسدين. أغرقهم الله في اليم فذهبت الأجسام للغرق والأرواح للحرق، النار يعرضون عليها غدو وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعوذ بالله، هذه عاقبة المفسدين، احذر من الفساد يا أخي، عاقبته وخيمة. قال جل وعلا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، جاء إلى فرعون يخاطبه ويخبره أنه رسول من رب العالمين من الله جل وعلا، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، معنى حقيق، قال بعضهم جدير بذلك وحري، جدير وحري ألا أقول على الله إلا الحق، لا أقول إلا الصدق ما أكذب على الله. هذه صفة في الأنبياء، أمناء ناصحون مبلغون لرسالة الله. وقال بعض المفسرين حريص على ألا أقول على الله إلا الحق، وقال بعضهم واجب علي، وكلها بمعنى كلها حق. هو يبين لفرعون أنه جدير ألا يكذب على الله، حق عليه ألا يكذب على الله، حريص على ألا يكذب على الله، إذن هو صادق فيما جاءك به، أو أنا صادق فيما جئتك به، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق الذي أرسلني به، ما زدت ولا نقصت، قد جئتكم ببينة من ربكم، قد جئتكم ببينة، قال ابن كثير أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل. قال ابن كثير أي أطلقهم من أسرك وقهرك، أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم. وقال القرطبي خلهم، خلهم يعني خلي سبيلهم، أرسلهم، أرسل شيئا تركه، وكان يستعملهم فرعون. وقال الشوكاني أمره أن يدع بني إسرائيل يذهبون معه ويرجعون إلى أوطانهم وهي الأرض المقدسة، وقد كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم. كان يستعبدهم فرعون وقومه، يذبحون الرجال ويستحيون النساء، يستحيون النساء. فأرسل معي بني إسرائيل، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، إن كنت يا موسى جئت بآية علامة من عند الله فأتي بها إن كنت صادقا. وهذا فيه حث له وتحدي أن يأتي بكل ما عنده. فقال، قال فألقى عصاه. القرآن يا أخوان يختصر في موضع ويبسط في موضع، يجمل في مكان، يقيد في مكان، هنا كأنه مباشرة بعد هذا القول ألقى عصاه، لكن سيأتي هذه السورة في غيرها أنه شاور قومه وأنه أرسل في المدائن حاشرين، وأنه يعني القرآن، ولهذا إذا أردت فهم القصة كاملة بتفاصيلها اجمع كل الآيات الواردة. فالحاصل أن هذا حصل أول ما لقي موسى فرعون فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، مبين يعني يبين لمن رآه أنه ثعبان لا يشك فيه، حية ذكر، عصا صارت حية ما هو تخيل، حية بين أنها حية. وقد ذكروا كلام، وإن كان الإسناد فيه يعني ما فيه حديث الفتون عن ابن عباس قال فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره، سقط وفر عن سرير الملك، اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال قتادة تحولت حية عظيمة مثل المدينة، وجاء عن السد أنه ذعر منها فرعون لما جاءته ووثب من سريره وأحدث، وذكروا أشياء كثيرة الله أعلم بصحته، لكن لا شك أنه خاف خوفا شديدا منها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نزع يده من جيب درعه، أدخلها في جيب درعه فنزعها فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير سوء، يعني من غير برص، كما جاء في الآية الأخرى سورة النحل، من غير سوء، يعني ما هي بيضاء فيها برص فيها مرض، لا، كان موسى رجل أدم. فأدخل يده فخرجت على غير هيئة جسمه، بيضاء تتلألأ، آية حتى يصدق فرعون أنه رسول من رب العالمين، لأن هذه ما أحد يستطيع يفعلها هكذا. لكن انظروا ماذا قال عدو الله هو وقومه، وبئس القوم. قال الملأ من قومه، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريدون أنه يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم حتى يخير إليهم العصا حية والأدم أبيض، اليد الأدم تمير إلى السمرة بيضاء، فهو عليم بالسحر متضلع به. لماذا؟ لأن قوم فرعون كانوا يتميزون بالسحر، ولهذا بعث الله كل نبي وأعطاه آية فيما يتميز به قومه حتى يكون أقوى لإعجازهم وإقامة الحجة عليهم. فبعث الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لأن قومه كانوا مشهورين بالطب كما يقال. موسى كان قوم مشهورين بالسحر فأرسل إليهم بهذه الآية التي أبطلت سحرهم. نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش وكانوا مشهورين بالفصاحة، يقيمون أسواق لسماع الشعر ونقد الشعر، فأرسله الله وأعطاه القرآن الذي هو أفصح الكلام، وتحداهم أن يأتوا بمثله. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يعني أول كلام قال الملأ، والآية الثانية يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم. لو كان هو نفس كلام الملأ لقالوا يريد أن يخرجنا من أرضنا، قالوا من أرضكم. قال بعض أهل العلم هنا أخبر الله أن الذي قال لساحر عليم هم قوم فرعون، وأخبر في سورة الشعراء أن القائل هو فرعون، فقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. جمع ابن كثير بينهما فقال إنه قال إنه قاله فرعون، هو الذي قال إنه لساحر عليم، فوافقه قومه وملؤوه وقالوا مثل قوله. ففرعون قال إنه لساحر عليم لما رأى هذا، وقومه قالوا إنه لساحر عليم. هكذا الأتباع دائما يتابعون رؤوسهم، فكل منهم قال، كلا الفريقين. فهنا أخبر أن قومهم الذين قالوا، ثم أخبر أن الذي قال يريد أن يخرجكم من أرضكم هو فرعون، لنفهم أن كل منهم قال هذا القول. فهنا الذين قالوا قومه، لكن تمام الكلام عن فرعون، قال يريد أن يخرجكم. حتى نقف ونبحث، نعم هنا انتقل إلى فرعون لأنه أيضا قال نفس القول قبلهم كما في سورة الشعراء. إذن قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. دائما الناس يعني هذا مما يستثار به شعور الناس، يقول بيطلعك من بيتك، يخرجكم من بلدك، يطردكم ويحل مكانكم، حتى يلهب مشاعرهم ويحثهم على شدة عداوة موسى حتى يقفوا صفا واحدا، ولكن لا ينفعهم ذلك ولو جاءوا بمن جاءوا. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قال بعضهم من ملككم يا معشر القبط بتقديم بني إسرائيل عليكم، فأي شيء تأمرون نفعل في أمره؟ استشيرهم. قالوا أرجه وأخاه. أرجه من الإرجاء، أرجه، واحد تقول أرجي كذا الأمر، تقول أرجه، يعني الهاء هاء السكت، ومعنى أرجه كما قال بعض المفسرين قال أخره، أرجه أخره، وقال بعضهم احبسه. أرجه وأخاه يعني أخرهم شوي، عطهم موعد، ضرب لهم موعد، وابعث في المدائن وأرسل في المدائن حاشرين. أرسل بمعنى ابعث، أرسل رسل إلى المدائن، يعني المدن والمماليك التي تتبعك، مملكتك، أرسل إليها رجالا حاشرين يحشرون الناس، يجمعونهم حتى يدلونهم على أسحر الناس. سووا استنفار عام، وكل مدينة يأتيها رسول منك ويجمع الناس ويقول من أسحر البلد، أقوى ساحر من هو؟ يريده فرعون. قالوا يأتي. جمعوا خلاصة السحرة من كل البلاد، سبحان الله، ليقضي الله أمرا مفعولا، لأنه إذا كان أسحر الناس آمنوا كلهم وهم ما لا أحد فوقهم في السحر من قومهم، خروا سجدا وعلموا أن الذي جاء به موسى ليس سحر، ليتكون إقامة الحجة على فرعون وقومه إقامة لا عذر بعدها. قالوا نعم، أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، ما هو بالساحر، لا، ساحر كثير العلم في السحر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين، شارطوه، جاءوا إلى فرعون قالوا إن لنا لأجر، لنا أجر، تعطينا أجر فلوس ومقام وشيء، أجر على هذا العمل؟ قال نعم إن كنا نحن الغالبين، إن غلبنا موسى، لأنهم يرون هم أعلم السحرة ويظنون موسى ساحر. قال نعم وإنكم لمن المقربين، أعطيكم أجر وأقربكم، خليكم من الحاشية، حاشية الملك. يريد يحثهم على أن يبذلوا كل ما عندهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. جاء السحرة واجتمعوا يوم الزينة كما جاء في آية أخرى، واجتمع الناس، هل أنتم مجتمعون؟ وحضر الناس فقالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. إما أن تبدأ بالإلقاء، تلقي سحرك الذي معك ونحن نأتي بسحر بعده يغطي عليه، أو نحن نبدأ بالسحر وأنت تأتي. قال ألقوا، وهذه حكمة أيضا، لأنهم إذا ألقوا بهذا السحر الذي استرهبوا الناس وخافوهم ورأوا أنه سحر عظيم وكبير، ثم تأتي عصا موسى وتلقفه كله تقضي عليه، يظهر الحق، ظهر الحق وبطل الباطل. قال جل وعلا عن موسى قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يعني خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوه من التخيل أنه حقيقة، أن هذا الذي يرونه الحيات التي تسعى أنها لها حقيقة في الخارج، ما هو فقط تخيل، لا، هذه لها حقيقة، يعني هي حيات حقيقية، أن لها حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال سحر. قال جل وعلا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي أخافوهم، أرهبوهم، استرهبوا الناس، أخافوهم بما رأوا التقيل، كان السحرة 15,000 ساحر، وقيل 30,000 ساحر، وقيل 70,000 ساحر. كل ساحر يأتي بما يأتي به من الحيات، إذن هذا يخيف ولا شك. قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سبحان الله. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى، لأنه رسولنا الذي أرسلناه، أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، اطرح عصاك التي بيدك، ألقها على هذه الحيات، ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف يعني تأكل وتبتلع، تأكلها وتبتلعها، تلقف ما يأفكون، والإفك والكذب، ما يأفكون يعني ما يكذبون به، يخيلون للناس أنها حيات، ما هي بحيات، حبال وعصي. فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، كله بطل. سبحان الله. حية واحدة عصا تصير حية وتأكل آلاف العصي والحبال وهي كلها حيات تتحرك، والله هذا ليس سحر، هذا ليس سحر. ولهذا أعلم الناس بهذه الأمور السحرة، ولهذا وألقي السحرة ساجدين، ما يقبل الأمر عندهم يمكن ساحر، لا، لأنهم أعلم الناس بالسحر. سبحان الله. لتقوم الحجة على فرعون وعلى قومه، هؤلاء أعلم الناس بالسحر ويعلمون قطعا أن هذا ليس سحر، ولهذا سجدوا. لو كان يظن السحر أو كانوا يعلمون أنه سحر قالوا نعيد الكرة مرة ثانية، لا. وبطل ما كانوا يعملون، وقع الحق، تبين أنه ليس بساحر وأن هذه آية من عند الله وأنه رسول الله حقا، وبطل ما كانوا يعملون من تخيل وسحر. فغلبوا هنالك، أي فرعون وقومه وسحرته، وانقلبوا صاغرين ذليلين مقهورين. أخزاهم الله جل وعلا: وألقي السحرة ساجدين. قال ابن عاشور: الإلقاء مستعمل في سرعة الهوي إلى الأرض، الإلقاء مستعمل في سرعة الهوي إلى الأرض، أي لم يتمالكوا أن سجدوا بدون تردد ولا تريث، والمعنى ألقوا أنفسهم على الأرض اعترافا لأن هذا ليس بسحر، واتبعوا موسى. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. الله أكبر، ما هو فرعون، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب نبي الله موسى الذي يدعو إليه، ورب هارون نبي الله الذي يدعو إليه، كلهم يدعون إلى الله جل وعلا. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قبل أن نتجاوز هذه الآيات، أحيل كثير من الناس يبتلى بالسحر، وقد ذكر بعض أهل العلم علاج السحر، منهم وهب بن منبه وليث بن أبي سليم، وذكره الأئمة من بعدهم في كتبهم، ومن من ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة اسمها حكم السحر والكيانة، وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، والشيخ سليمان في تيسير العز الحميد، وجمع من أهل العلم، وتبعتهم أنا وذكرته في كتاب سميته تبصير البشر في تحريم السحر، رسالة اسمها تبصير البشر بتحريم السحر، وهي موجودة على الانترنت، بس أدخل الاسم وتخرج لك. ونقلت هذا عنهم، قالوا أن من ابتلي بالسحر فإن من علاجه أن يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر ويدقها ويضعها في إناء أو قدر يسع ماء كثيرا، يضعها ثم يصب عليه ماء ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات ويقرأ قل أيها الكافرون ويقرأ الآيات التي ورد فيها ذكر السحر في سورة الأعراف، الآيات التي معنا من آية 117 إلى آية 119، وفي سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، وفي سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69. ثم ينفث في هذا الماء ثم يشرب منه ثم يغتسل ويزول عنه السحر بإذن الله عز وجل، وإن لم يزل من أول مرة يكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا من علاج السحر. قال جل وعلا: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. أولا، هذه قراءة حفص بهمزة واحدة، وقرأ الجمهور آمنتم به بصيغة الاستفهام بهمزتين. قالوا فيجوز في هذه الآية آمنتم أنه إخبار، أنه أخبر آمنتم به، ويجوز أنه يكون استفهام، لكن حذفت همزة الاستفهام. قالوا وهذا كثير سائغ في لغة العرب أنها تحذف همزة الاستفهام ولكن المعنى يبقى ظاهرا، فيكون هنا المعنى أيضا استفهام. ففرعون يقول آمنتم به، صدقتموه واتبعتموه وأقررتم بما جاء به قبل أن آذن لكم، يرى أنه هو ربهم ما يفعلون شيء حتى آذن أسمح لكم وأعطيكم الإذن. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، شوف عدو الله، هذا مكر مكرتموه في المدينة، اتفاق بينكم وبين موسى، كلكم سحرة وهذا كبيركم، موسى كبيركم الذي علمكم السحر، فاتفقتم علي وعلى قومي ففعلتم ما فعلتم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، يغر أتباعه هذا الكلام، فعلت هذا واتفقتم مكرتم لتخرجوا أهلها الأقباط منها وتكون لكم الأرض، تطردون هؤلاء المساكين من ديارهم ومن أرضهم. ما يقول أنا مبطل، صاحب الشر ما يقول ترى أنا مبطل أنا مجرم اتبعوني، يقول لا أنا مصلح وهذا النبي مفسد احذروا منه. قال جل وعلا عنه فسوف تعلمون، هذا تهديد، سوف تعلمون ماذا أنزل بكم من العقوبة، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ومعنى من خلاف يعني يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو الرجل اليسرى مع اليد اليمنى، يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، هذا معنى من خلاف. ويقال إن أول من قطع من خلاف هو فرعون، يخالف بين العضوين في القطع، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وقال في سورة طه ولأصلبنكم في جذوع النخل، هنا قال أصلبنكم لكن فسرت الآية الأخرى أنه تهددهم بأن يصلبهم في جذوع النخل، يأتي على ساق النخلة ويصلبهم عليه يربطهم حتى يراهم الناس، لكن هل فعل ذا أجمعين؟ ما يترك منهم أحدا، 70,000 أو 30,000 أو 15,000 يقتل بالآلاف، لكن هل فعل ذلك أم لم يفعله؟ هذه المسألة حقيقة تعرض لها المفسرون، فمنهم من قال فعل ذلك ومنهم من قال لم يفعله، تهدد ولم يتمكن، وحال الله بينه وبين ذلك والله أعلم، لكن لا شك أنه هدد بهذا. قال جل وعلا عن السحرة وهم المؤمنون حقا بعد ذلك، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، ومعنى الانقلاب الرجوع إلى الله بالتوبة، ننقلب عما كنا عليه إلى الله، فنتوب إليه ونؤمن به ونطيع أمره ورسوله وأمر رسوله. وما تنقم منا، ما تنكر علينا، يعني ما تنكر علينا يا فرعون، وما تجد علينا إلا أن آمنا بآيات ربنا، يعني تهددنا بالقتل، تريد قتلنا لماذا؟ وش تنقم علينا؟ ماذا؟ ما هي الجريمة التي فعلناها؟ ما تنقم منا إلا أن آمنا بالله. الذي يؤمن بالله يجب أن يقال جزاك الله خيرا، ما هو يعد مجرما مفسدا مذنبا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، ها هذه عصا آية، ما هو سحر، بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا يعني يا ربنا منادى، افرغ اي انزل وصب علينا وارزقنا صبرا على ديننا نثبت عليه حتى لا نفتن، وتوفنا مسلمين، توفنا على الإسلام وعلى الإيمان بك. فالله أكبر، في أول النهار رؤوس السحرة وفي آخره مؤمنون، بل في لحظات صاروا مؤمنين صاروا من أهل الجنة. فالتوبة إلى الله جل وعلا متى ما حصلت والله خير عظيم مهما عملت من الذنوب. انظر هؤلاء سحرة، والساحر كافر على الصحيح، وكم أفسدوا وكم صدوا، فلما رجعوا وتابوا إلى الله أدخلهم الله الجنة. لا تتعاظم الذنوب مهما كان عندك من ذنب، تب إلى الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. جلساء السوء الملأ الرؤوس والقادة والكبرى يحرضون فرعون على خبثه، ما يحتاج تحريض، لكنهم أيضا يحرضونه على المؤمنين. يجتمع أهل الشر الكبار والصغار ضد صاحب الحق، وما هي إلا فترة، فيعليه الله عليهم ويرفعه ويهلكهم جميعا. القوة بالحق يا أخوان، ما هي بالأشخاص. هذا الدين القوة فيه، تريد تكون قوي إلزم هذا الدين واعمل به. قال جل وعلا: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى، تترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني يفسدوا أرضك أرض مصر، يفسدوا خدمك وعبيدك والأرض التي أنت فيها، ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يذرك يترك عبادتك وآلهتك. قال الحسن: كان لفرعون إله يعبده في السر، وقال بعضهم كان فرعون يعبد بقرة، يعبد البقر، وقال بعضهم كان في عنقه جمانة لؤلؤها أو شيء من هذا وكان يسجد لها. إذن فرعون مع أنه قال أنا ربكم الأعلى، لكن هو كان يعبد إلها. وهذا دليل يا أخوان أن اتخاذ الإله فطرة، ما أحد يقدر يعيش بدون إله، ما تستطيع هذه النفس أن تعيش إلا تعتقد لها إله. فمنهم من عبد الله على الفطرة، ومنهم من اتخذ صنما أو وليا أو قبرا أو غير ذلك. وهذا نص القرآن يا أخوان، ما أحد يستطيع. يقول: ويدرك وآلهتك، هذه جلساء فرعون أعلم الناس به، والله حكى ذلك على سبيل الإقرار. إذن كان له آلهة يعبدها من دون الله، لو كان يعبد الله لاتبع موسى. وهناك قراءة لكن ضعيفة جاءت عن ابن عباس وغيره: ويدرك وإلهتك، وإلهتك بمعنى وعبادتك. هذا المعنى صحيح ما في إشكال، يدرك وعبادتك يعني ما يتخذك ربا، لكن القراءة المتواترة وآلهتك، وآلهتك. إذن فرعون له آلهة كان يعبدها. قال جل وعلا عن فرعون: قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، نقتل الأبناء الذكور ونستحي نساءهم، نترك البنات. وهذا غير القتل، استحياء النساء وقتل الأولاد الذي كان قبل ولادة موسى، لأن موسى ولد في السنة التي كان يقتل فيها الأولاد، فأمه وضعته في تابوت ورمته في البحر. إذن فرعون هذا متسلط، يقال إنه حكم مصر 400 سنة، ولا شك أنه بس موسى الآن. كم عمر موسى؟ موسى بعث وعمره 40 سنة، وهذا الفعل كان يفعله قبل ولادة موسى وبعدما نظره موسى. هذه كم سنة؟ قرابة 50 سنة، طال مكثه أو أكثر الله أعلم. على كل حال، هنا سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، دليل أنه يريد عقوبة ثانية غير العقوبة الأولى، مرة أخرى عدو الله. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون عالون عليهم بالقهر والملك والسلطان نقهرهم على ما نريد. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا اطلبوا العون من الله على ما أنتم فيه على ما ينزل بكم من هذه المصائب، واصبروا، الصبر مفتاح الفرج، اصبر على ما أصابك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبره الله، قال والصبر ضياء. وقال الفاروق رضي الله عنه في البخاري وجدنا خير عيشنا بالصبر. لا بد أن تصبر على كل شيء، تصبر على نفسك، على ولدك، على إخوانك، على وظيفتك، على صلاتك، على عبادتك، ما تستطيع تعيش بدون صبر. وبقدر صبرك بقدر رفعتك وتفريج أمورك. قال وسيأتي عاقبة صبرهم كيف نصرهم الله لما صبروا. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. اصبروا على ما أنتم فيه، والأرض أرض الله وهو المالك لها المتصرف فيها، ويورثها لمن يشاء، يسلمها أو يجعلها، يجعل ورثتها وسكانها وأهلها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. إذن لكم إذا اتقيتم الله، العاقبة للمتقين، العاقبة المحمودة، والتمكين في الأرض وتوريث الأرض، هذه للمتقين الذين يتقون الله. فاتقوا الله واصبروا فسيؤول الأمر إليكم، هذا وعد عظيم، وهم الآن في شدة. قال الله جل وعلا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال قومه أوذينا من قبل أن تأتينا، كان يقتل نساءنا ويستحيى، يتقتل رجالنا ويستحيى نساؤنا من قبل أن تأتينا وأنت في مدين أو قبل أن تولد، ومن بعد ما جئتنا، حتى بعد ما جئتنا استمرت علينا الأمور. إيه لكن اصبروا، اصبروا، لا تستعجل، الفرج قريب، لا تستبطئ الفرج. قال جل وعلا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة متحققة، فهنا فعسى الله، عسى الله أن يهلك عدوكم متحقق، سيهلك الله عدوكم، الله لا يخلف الميعاد، سيهلك عدوكم فرعون وقومه ويستخلفكم في الأرض، يجعلكم خلفاء، تملكون الأرض، تتولون عليها، تصبحون أنتم أهل هذه الأرض، أو تصبحون أنتم أهل الأرض تملكونها ويكون لكم شأن، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ينظر كيف تعملون، تطيعون، تستقيمون على طاعة الله، ولا تفعلون مثل ما فعل فرعون وقومه. إن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، هذا تذكير لهم وتخويف. وملك الأرض، استخلفكم في الأرض، قال بعض المفسرين استخلفوا على مصر في زمن داود بن سليمان، كانت له ملك الأرض كلها، وقيل الأرض المراد الأرض المقدسة، دخلوها مع يوشع بن نون بعد موت موسى وهارون. ثم قال جل وعلا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. أخذناهم يعني أصبناهم واختبرناهم وابتليناهم بالسنين، آل فرعون قومه وهو معهم، بالسنين جمع سنة وهو الجدب، الجدب والدهور، أصبتهم سنين مجدبة لا نبات فيها، لا ينزل المطر. خذناهم بالسنين ونقص من الثمرات، ثمراتهم تنقص ما تثمر، حتى قال رجاء بن حيوة كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة، نخلة فيها ثمرة واحدة. صاحبهم الله عز وجل عاقبهم سنين، محل جدب، لا ينزل المطر، والثمرات نقصت كثيرا. لماذا؟ لعلهم يتذكرون يتعظون ويرجعون إلى الله ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم فيؤمنون. إذن إذا أصابتك الضراء اصبر وراجع نفسك لعل عندك شيء. قال جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. جاءتهم الحسنة يعني الخصب والسعة والخير، جاءهم ما يفرحهم، كثرت الدنيا عليهم، قالوا لنا هذه، نستحقها نحن بعملنا، هذا لنا بما نستحقه عند الله. وإن تصبهم سيئة، المرض هنا يعني ما يكرهون من البأساء والضراء، ضيق في الأرزاق، كثرة الأمراض والمصائب، يتطيروا بموسى. التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، يتطيرون، هذه من صفة الكفار، يتطيرون موسى، يقولون هذا ما جاءنا إلا بسبب موسى، هذا الذي أصابنا بشؤم موسى وما يدعو إليه. يتطير بموسى ومن معه، من معه كذلك بالمؤمنين، يتشاءمون بالمؤمنين. قال الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: ألا إنما طائرهم مصائبهم. وقال بعضهم: أي ما قضي عليهم وقدر عليهم من الله. طائرهم يعني ما أصابهم، هذا الذي وقع فيهم وما قضي عليهم وما قدر عليهم، هذا من الله، ما هم موسى، الله الذي كتب هذا عليهم بسبب ذنوبهم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون العلم النافع، ولهذا يظنون أن ذلك كله من موسى، وهو من الله، والله هو الذي أرسل موسى. ثم قال جل وعلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعوذ بالله، عناد. قال ابن كثير: هذا إخبار من الله جل وعلا عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة، أي آية ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله: فأرسلنا عليهم الطوفان. ها، عقوبة. مهما تأتينا بآية، مهما تأتينا بآية دلالة بينة حجة لتسحرنا بها، ها، ما يزالون: أنت ساحر. رغم ما جاء من الآيات ما يزالون يقول أنت ساحر. لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أنت ساحر، لسنا مؤمنين، لا مصدقين ولا مقرين ولا متبعين لك وإلى ما تدعو إليه. فأرسلنا عليهم الطوفان، عقوبات. والطوفان قيل هو الغرق، كثرة الأمطار، أرسل الله عليهم السماء فتتابعت الأمطار حتى غرقت ثمارهم وعلى الماء فوق الأرض. وقيل إن الطوفان هو الطاعون، أصابهم الطاعون. وقيل الطوفان هو المطر الشديد. نعم، على كل حال الذي يظهر أن الطوفان الماء، أرسل الله عليهم ماء كثيرا مفسدا، يفسد عليهم زروعهم، يفسد عليهم حياتهم، لأن المطر إذا كثر وزاد على وجه الأرض يتضرر الناس بهذا. هذه آية من الله عز وجل. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. الجراد تعرفونه، طائر من الفراش، عجيب هذا المخلوق، حلال يجوز أكله. في البخاري أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، لذيذ جدا، إذا وجدته كله، ولا يذكى ولا شيء، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، ما يحتاج ذكاء، امسكه وحطه بالنار، ولا إذا سقط في النار قدامك خذه كله، ما في إشكال. وهذا عجيب الجراد، سبحان الله، ما يأتي 10 جرادات 100 جرادة 1000 جرادة، يأتي بالملايين. إذا جاء رأيت بعض الأحيان وأنا جالس نصف ساعة أو ساعة تقريبا لربع والجو كله مليء، طائر الجراد ذاهب بالملايين. وقرأت دراسة عنه يقولون هذا من أخطر البهائم في الأكل. يقولون إذا جاء في مكان كيلو يكون فيه 50 مليون جرادة، خلال يوم واحد تأكل 100,000 طن، 100,000 طن. ونحن أدركنا شيء من هذا قديما، كان إذا حل إذا جاء في الليل مثلا، وهذه المشكلة إذا جاء في الليل الناس ما رأوه، وحل على الزرع أو على النخل، طلوع الشمس ما ترى إلا أعواد في النخل، السعف كله ذهب، الزروع يأكلها كلها ما يبقي شيء، سبحان الله. فأرسل الله عليهم الجراد يأكل زروعهم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل قيل هو الدبا، والدبا هو ولد الجراد. الجراد عجيب، يأتي يبيت في هذا المكان، الإناث تضع مؤخرتها في الأرض، قد تكون الأرض صلبة بيدك ما تستطيع، هي تدخلها مع أنها لحمة خفيفة وتبيض فيها، وإذا جاء الربيع ولو بعد سنوات يخرج البيض بعد 7 سنوات من هذا المكان، آية. ثم ماذا؟ الدبا ما يستطيع يطير مثل الجراد، الجراد يعني ينزل في هذا المكان يهلكه، لكن يطير ما يوقع إلا بعد 300 كيلو أو 400 كيلو، تسلم هذه المنطقة التي بينها. الدبل ما فيه، ما يطير، يقفز، فإذا مر على أرض مسحها كلها مسح شامل ما يترك شيء، سبحان الله. قال وقال بعض العلماء القمل هو البراغيث، وقال بعضهم دواب سود صغار، وقال بعضهم هو الوسواس، هو القمل السوس الذي يكون في الدقيق. قال بعض المفسرين قال إنهم أرسل الله عليهم المطر، فقال يا موسى ادعو الله يمسك عنا المطر، فدعا فأمسك المطر فأنبتت الأرض أحسن ما يكون، فقالوا هذا الذي نريد، دليل أن الله رضي عنا. فأرسل الله الجراد عليهم فأكل زرعا، قالوا يا موسى ادعو الله لنا يمسك عنا الجراد، فدعا الله فأخذوا البقية ووضعوه، فقال خلاص الآن لا جراد ولا ما عندنا مشكلة، نحن على الحق. فلم يؤمنوا به ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فسلط الله عليه السوس فيخرج أحدهم المحصول عنده ما يخرج منه شيء إذا طحنه. فعند ذلك قالوا ادعوا الله يرفع عنا هذا، فرفعه الله عنهم، نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فلم يفعلوا، فأرسل الله عليهم الضفادع. الضفدع معروف لا يجوز قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح صححه الشيخ الألباني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل صرد والضفدع والنملة والهدهد، هذه الأشياء لا يجوز قتلها، لأن النبي نهى عن قتلها والنهي يقتضي التحريم. وعند الترمذي عند أبي داود والنسائي بسند صححه الشيخ الألباني أن طبيبا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الضفدع أجعلها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها، قال لا تقتلها. والضفدع يقفز يعيش بالماء ويعيش بالصحراء، يقولون سلطه الله عليهم فكانوا في مجالسهم تغشاهم الضفادع، لدرجة أن يعني هذه مبالغات طبعا، يقول درجة أن يعني غشتهم حتى أن الرجل بالأخير إذا تكلم دخل الضفدع في فمه، فقالوا يا موسى ادعو الله يكشف عنا، فدعا لهم فكشف عنهم، وأبوا أن يؤمنوا بها يرسلوا معه بني إسرائيل، فأرسل الله عليهم الدم، انقلبت الأنهار والآبار، بل حتى آنيتهم يضعون فيها الماء ثم ينقلب وإذا هو دم عبيط، آيات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. علامات دلائل مفصلات تفصل الحق، تبينه، توضحه، تجليه أن موسى على الحق وأنه لا إله إلا الله، ومع ذلك فاستكبروا وكانوا عنها، وكانوا قوم مجرم، استكبروا ترفعوا، ما آمنوا بهذه الآية وما آمنوا بموسى ولا آمنوا برب العالمين، وكانوا قوم مجرمين من الذين أجرموا وبلغوا الغاية في الإجرام وارتكاب المعاصي والذنوب. قال جل وعلا: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. الرجز العذاب المذكور فيما سبق، الطوفان والجراد والقمل والضفادع. قال بعض المفسرين، جاءت رواية عن السدي وعن ابن جبير وعن غيره أنها كما ذكرنا لكم متتابعة، جاءتهم الأولى فقالوا ادع لنا ربك فدعا فلم يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل فأرسل الله الآية الثانية. وقال بعض المفسرين ظاهر الأمر أنها جاءتها جاءتهم كلها مع بعضهم مع بعضها. وقال بعضهم الرجز والطاعون. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. بما عهد عندك يعني بما أوصاك وعهد إليك. ما يعرفون أنه رسول رب العالمين وأن الرب هو الله وليس فرعون. ما أهلك الله قوم إلا بعد تيقنهم ومعرفتهم وقيام الحجة عليهم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك. قال جل وعلا: قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز، أزلت عنا العذاب الذي نزل بنا، لنؤمنن لك، لنصدقن بك، ونقر بما جئت به، ولنرسلن معك بني إسرائيل. نرسل بني إسرائيل بدل حبسهم واستعبادهم واستعمالهم في الخدمة، نرسلهم معك يذهبون يرجعون إلى بلادهم، المهم نرسلهم ونرفع عنهم ما كنا نمسكهم به. فلما كشفنا عنهم الرجز أي العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. كشفنا عنهم العذاب، استجاب الله دعاء موسى فدعا موسى وكشف الله عنهم، لكن إلى أجل، إلى وقت هم بالغوه سيبلغون هذا الأجل، هناك أجل ووقت محدد أجله الله لهم، يأتي عليهم يعذبهم ويغرقهم في البحر ولا يبقى منهم أحدا. لكن مع هذه العهود التي أبرموها فإذا هم ينكثون، ينكثون العهود. قال لنؤمن لك، نكثوا ما آمنوا، لنرسلن معك بني إسرائيل، ما أرسلوا بني إسرائيل. قال جل وعلا: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انتقمنا منهم لما عتوا وتمردوا، انتقم الله منهم أي عذبهم وأحل بهم نقمته، فأغرقناهم في اليم كما قال جل وعلا في سورة الشعراء: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا أدخلنا ثم هناك في هذه الأمواج العاتية، هذه الطرق في البحر، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، أغرقهم في اليم في البحر. فأغرقناهم في اليم بأنهم، بسبب أنهم كذبوا، هذه العلة، بأنهم كذبوا بآياتنا كلها الكثيرة، 9 آيات كلها كذبوا فيها ولم يؤمنوا وكانوا عنها غافلين، كانوا عن هذه الآيات أو عن هذه العقوبة والنقمة غافلين، يعني معرضين متغافلين ناسين لها لا يعملون بها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.